Thank you.

عليك. انا هنا اهو. افتح عليك يا بحر. عبرني يا اخي. افتح عليك يا سيدنا. الله نور السماوات. برضه عبد الصادق. جعان اقعد ما نعرف يا بلادي. ادوقني جو كده انا صادقا. الله نور. ايوه نور ثاني. الله يوسع في قبره زي ما وسع بيوت وعمر بيوت. الله ينور عليه. الله الله الله الله ابو احمد عليك على حاجه يلا حبيبي انا معاك الله يرحمه الولد حلو والله الولد حلو ما تحاله Thank you. حدش هيبونا حدش ماشي حدش ماشي حدش ماشي هم قاعدين ليه Thank you. صلى على النبي ما شاء الله. والذين كفروا يا أبو أحمد يا خير. اللهم صل على النبي. الله يجزي الله يعين يا رب. الله يعين يا رب. Yeah. ننور ننور يا محمود الله ما شاء الله يا Thank you. السلام عليكم.